الموصل تحيي الذكرى الرابعة لتحريرها. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. أحيا العراقيون يوم السبت 10 من يوليو تموز الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل من مسلحي تنظيم داعش، الذي اتخذ من المدينة الواقعة في شمال البلاد عاصمة لدولته المزعومة عام 2014. وأصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بياناً في الذكرى الرابعة لتحرير مدينة الموصل، قال فيه إن تلك الملحمة البطولية، أي تحرير الموصل، جسدت ارتباط الدم بالأرض، وأكدت أن وحدة العراقي صمام أمانه، وأن تماسك العراقيين بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق لازدهار البلد ورفعته واستقراره. سنستمع إلى شباب العراق كيف عاشوا هذه الذكرى. نبدأ مع الإعلامي أحمد سالم، مختص في الإعلام من الموصل. طبعاً داعش أنهك الجميع، قتل الأرواح، فجر جوامع والمراقد في مدينة الموصل، البنى التحتية بالكامل. بعدها أتت أيام التحرير، أيضاً استكمل الحرب ما تبقى من البنى التحتية والمدن الجميلة التي كانت تصف مدينة السلام وأم الربيعين، الآن هي مدينة خراب ودمار ومنكوبة، وبالأخص هي المدينة القديمة، المدينة التراثية التي تعبر عن هوية الموصل في الشمال العراق. طبعا حاليا توجد منظمات دولية تريد أن تعيد تراث هذه المدينة وإعادة هويتها لها، وبعض الجهات الحكومية، لكن كدعم حكومي أقل من 30% لم نرى، فقط سوى تصريحات إعلامية. حتى صندوق الإعمار بدأ بانخفاض مستواه في إعادة الإعمار. نتمنى أن تكون هناك رسالة حقيقية من الدول، وبالأخص دولة الإمارات الشقيقة التي كانت دائما تسعى إلى إعادة الإعمار في العراق. نتمنى أن تكون هناك مبادرات في إعادة هذه المدينة المنكوبة، لا زال هناك الآلاف والآلاف بدون فرصة عمل، لا زال هناك الآلاف والآلاف من الناس ينتظرون تعويضات الضحايا الإرهاب، كثير منا فقد على يد داعش، والكثير فقد منا على يد الإرهاب القاشم، الكثير فقد بيته ومنزله وعائلته، وهناك قصص لا نستطيع أن نتحدث فيها لكثرة الألم الذي نحمله. هناك آلاف من الشباب راحوا ضحية بسبب داعش وانتقامه من العوائل. نتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة ستزهر الموصل وتزدهر من جديد بسواعد عربية عراقية إن شاء الله. يقول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضاً إن معركة الموصل قلبت كل الموازين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فبعد أن دنست عصابات داعش الإرهابية الأراضي العراقية واستمكنوا على أهلها وممارستهم شتى الجرائم الوحشية بحق أبنائها، كانت الوقفة البطولية للقوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها مستندة إلى عقيدة حب العراق ووحدته، وكان إيمانها بأن الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على وحدة العراق لا التفريط بها. تبع الكاظمي بأنه وبعد مرور 4 سنوات على تحرير الموصل تؤكد الحكومة حرصها الشديد على عدم تكرار أخطاء الماضي وما سببته من تداعيات خطيرة دفعوا ثمنها بالدم، والوقوف بعزم ضد الإرهاب وملاحقة فلوله وتجفيف منابعه عبر تعزيز قدرات القوات الأمنية وإعادة تنظيمها مؤسساتياً وفق اعتبارات مهنية وخطط عسكرية مدروسة بالتعاون مع أصدقائهم وحلفائهم. وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن الحكومة أولت أيضاً اهتماماً كبيراً بملف النازحين ووضعت برنامجاً لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم وتوفير الظروف الملائمة لإعادة استقرارهم واندماجهم مجدداً في مجتمعاتهم الأصلية. هذا البرنامج ينفذ إلى جانب مشاريع متعددة لتعزيز السلم الأهلي وتحقيق الأمن المجتمعي بما يضمن الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء المناطق التي عانت الكثير بسبب وحشية عصابات داعش الإرهابية. سننتقل لنستمع إلى عمر عبد الله رمضان، وهو مواطن من جنوبي الموصل، يحكي لنا ذاكرته مع النزوح بسبب احتلال داعش لمنطقته. نزحت 20/6/2014 إلى أقليم كردستان محافظة أربيل، كانت فترة مزعجة جدا، كون بدأت من الصفر، كانت فرق اللغة حاجز، عملت في أكثر من مكان أعمال شاقة، كوني بديت من الصفر، عانينا بعض الشيء من بعض المضايقات، لكن بالمجمل شعب أربيل شعب طيب، ولكن هناك مشكلة أزلية بين الكرد والعرب أحدثها النظام السابق، ولله الحمد والمنة استقرينا في أربيل، وكانت فترة من الانتظار والوجل على أهلنا وأصدقائنا وأقاربنا اللي كانوا تحت سيطرة داعش. من ثم شاركت في عمليات التحرير مع الجيش العراقي متطوع، ولله الحمد بعد التحرير عملت في أكثر من منظمة، والآن أعمل موظف تم توظيفي بوظيفة حكومية بال 2019، ومستقر الآن مع والدي في نفس البيت، كون داعش الإجرامي فجر بيتي ولا أمتلك بيت. الوضع المجمل بعد التحرير، الوضع الأمني جيد جدا، الوضع الاقتصادي متردي نوعا ما، أكو خطر من بعض الميليشيات والمكاتب الاقتصادية يهدد المنطقة بصورة عامة، كونهم يتدخلون في أغلب المشاريع الخدمية والصحية. بدوره قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في ذكرى معركة تحرير الموصل إن العراقيين قهروا بها الأعداء وكسروا شوكتهم ومزقوهم بعد أن راهنت قوى الشر على أن المعركة عصية ومستحيلة، وأشار إلى أن الموصل كانت بوابة لكل ما تحقق بعدها من إعلان النصر الكامل والنهائي وتطهير العراق، وأضاف أن الحشد الشعبي سيبقى هو الضمان الحقيقي لأمن العراق واستقراره حسب تعبيره، والسند للجيش والقوات الأمنية في العراق. احتلال الموصل. في عام 2018 احتل تنظيم داعش الموصل وسيطر عليها بشكل كامل، وما زال حتى الآن هناك علامات استفهام لم توجد إجابات حاسمة بعد لها، وذلك بشأن السهولة التي وجدها في السيطرة على المدينة الكبيرة. وعلى مدار السنوات الثلاثة التي احتل داعش خلالها مدينة الموصل، تم تدمير أكثر من 20,000 منزل ومئات الأبنية والبنى التحتية من جسور وطرقات، فضلاً عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين. وقدرت الإحصائيات نسبة التدمير في الموصل بنحو 80%، في حين أشارت التقديرات إلى أنه جرى تدمير 63 دار عبادة بين مسجد وكنيسة غالبيتها تاريخية، فضلاً عن 308 مدارس و12 معهداً إلى جانب جامعة الموصل وكلياتها. وتعد المدينة القديمة الواقعة على ضفاف نهر دجلة من الجهة الغربية للموصل من أكثر المناطق تضرراً، وتضم المدينة القديمة العشرات من المعالم الأثرية الإسلامية والمسيحية واليهودية، أبرزها جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء. شباب الموصل اليوم تغيروا ويحاولون استيعاب خساراتهم، ويحاولون أيضاً بناء حياة وواقع جديد. أنس الطائي واحد من هؤلاء يخبرنا عن آثار سنوات الحرب ومن بعدها عن التحرير. طبعاً الفترة اللي دخل بيها داعش احنا كنا في أعمار جداً صغيرة، ما بين 23 إلى 24، بعدنا مو بشكل جداً كبير واعين للحياة. كانت صدمة لنا أنه انزاحت الدولة وأتت قوات أخرى لا نعرف تبعاتها بالنسبة لنا كأشخاص بهذا العمر، ولا نفهم القضية بالمعنى السياسي أو حتى الديني. الأمر كان جدا صعب، أنه بدأنا ندخل في مرحلة خوف وتقييد الحريات، إضافة إلى العوز المالي بسبب الظروف اللي مرت بها المدينة، حصار وانقطاعها عن الحكومة المركزية. التحرير أيضا كان له أيضا تأثير جدا كبير على نفسيتنا من الناحية العامة، كونها كانت حرب ممكن أن نكون بيها بنسبة جدا عالية جزء من الضحايا اللي سقطوا. بعد عمليات التحرير كانت هناك للمدينة ولشبابها نقلة نوعية، من ضمنها أنا كشاب من مدينة الموصل أنه لجأنا إلى العمل التطوعي كجزء من الأعمال اللي حبينا بها، أنه نغير وضعية البلد ووضعية المدينة بعد الكارثة اللي حثت إلها والدمار اللي صار في أزقة وأحياء وأسواق وكل ما موجود في داخل هذه المدينة بسبب شدة الحرب وطولها في ذلك الوقت. شكلنا احنا مجموعة شبابية، فرق تطوعية، اتكلم عن نفسي وهناك شباب اخرين في فرق تطوعية اخرى، لكن احنا كمجموعة شبابية قدرنا ان من بداية عمليات التحرير بعد أن تحررنا كان هناك لنا دافع أنه نساعد العوائل النازحة من أماكن احتلال داعش اللي بعد كان تحت سيطرة داعش، فكنا نستقبلهم بعمليات إغاثية خفيفة. بعدها تطور شغلنا وشفنا نفسنا أنه بدينا ندخل في مشاريع وبرامج جدا قوية، كانت قسم منها توعوية وأخرى إغاثية وأخرى إعادة بناء دور وفتح أبواب رزق، وآخرها حاليا نحن دخلنا في مشروع جدا كبير ألا وهو إزالة أنقاض المنازل المدمرة نتيجة القصف واللي هي عددها تقريبا 150 بيت. هذه التجربة كانت كعملية تحفيز لغدة معينة أشبهها، أنه تحفزنا إحنا بعد دخول داعش صار لنا حافز جدا كبير أنه نخدم المدينة ونخدم الوطن، وزاد أيضا همنا أنه بدينا أنه نشيل هم المدينة وما تحتاجه من كل سياقات الحياة. فهذه كانت التجربة النجاح اللي صارت لنا كشباب من داخل مدينة الموصل، قدرنا أن نحقق أمور لو كنا في ذلك الزمان وتطور بينا الوقت ما أعتقد كنت أشوف نفسي في هذا الموقف أو في هذه الطريقة اللي حاليا اللي نمشي به. حققنا نجاحات جدا كبيرة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام، عن نفسي هذا أنا أعتبره إنجاز. في أكتوبر 2016 أعلنت الحكومة العراقية التي كان يقودها آنذاك حيدر العبادي، أعلنت معركة تحرير الموصل بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، وأعلنت طرد التنظيم منها في يوليو تموز 2017. وفي سنة 2018 بدأت كل من دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بدأوا شراكة لاستعادة التراث الثقافي والديني الشهير لمدينة الموصل في إطار مبادرة إحياء روح الموصل. وبفضل هذه المبادرة ستتم إعادة بناء جامع النوري ومئذنته إلى جانب كنيستي الساعة والطاهرة، وهو ما يساعد على توفير 1000 فرصة عمل وتدريب مهني. وسيوفر المشروع نقطة محورية لقطاع السياحة في الموصل من أجل دفع النمو الاقتصادي في المستقبل. مشاريع تطوعية كثيرة بعد التحرير انطلقت وقادها شباب من الموصل. عمر محمد سيخبرنا بمشروعهم أيضاً. أنا عمر محمد أحد شباب مدينة الموصل اللي كنا محاصرين داخل المناطق أو المدينة اللي كان مسيطر عليها تنظيم داعش بعد ما قتل وشرد أهلها. فبعد سنوات من الحصار ومن يعني المعاناة حررت هذه المدينة، فكنا أنا ومجموعة شباب شكلنا هذا الفريق التطوعي بعد التحرير مباشرة، فاستقبلنا النازحين بداية من المناطق التي كان مسيطر عليها تنظيم داعش وتم تحريرها، فكنا نقدم إغاثة سريعة يعني بمثابة الإسعافات الأولية لهؤلاء الناس الخارجين من المعارك. فبعدها تحول عملنا من هذه المجموعة إلى الحملات الإغاثية الأكثر اتساعا، وبعدين تنظيف المدارس، مؤسسات صحية وكليات داخل الجامعة، وأيضا الشوارع التي أغلقت برفع الأنقاض. بعدها كبر هذا الفريق وأصبح مؤسسة اليوم يضم 200 شخص، هؤلاء الشباب والبنات اللي جاي يشتغلون بشكل تطوعي. مشاريعنا صارت أضخم، اليوم جاي نرفع عدد أنقاض يعني بشكل كبير، وأيضا تأهيل مدارس ومنتزهات ومنازل بشكل كامل، وأيضا كفالة العوائل التي تضررت جراء يعني عمليات الإرهابية اللي حصلت في مدنهم ومناطقهم. وأيضا صرنا نخرج من مدينة الموصل إلى أقضيتها ونواحيها، بل حتى في المحافظات اليوم توجد عائلة لتطوع معنا، وموجودين شباب وبنات تطوع معنا. فهذا باختصار عن مؤسسة تطوع معنا أو شباب تطوع معنا. خلوها أجمل. أطلق عشرات الشبان حملة خلوها أجمل لتنظيف شوارع ومستشفيات مدينة الموصل عقب تحرير شرقها في يناير 2017، وتدريجياً توسعت المهمة حتى أصبحت حملة لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن العراقية. بداية الفكرة بحسب ما قال عمر السعرتي أحد مؤسسي الحملة لموقع سكاي نيوز، بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل تجمع حوالي 20 شاباً لطرح فكرة عفوية بشأن تنظيف الشوارع والمستشفيات من ركام الحرب. نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفكرة ليجدوا، كما قال عمر، ترحيباً كبيراً من متطوعين بلغ عددهم 50 شخصاً، وذلك للمشاركة في مهمة التنظيف ورفع آثار القصف والاشتباكات. وتوسعت الحملة في أعداد المتطوعين وفي مهامها لتصبح من أكبر الحملات التطوعية المحلية في الموصل، ما بين تنظيف المناطق وترميم المباني وإعادة إحياء المناطق التراثية المتضررة من سنوات الحرب. ورغم صعوبة المهمة في الجانب الأيسر من المدينة نظراً لاستمرار الحرب وقتها في الجانب الأيمن، فإن الحملة نجحت في فترة قصيرة بتنظيف ما بين 60 إلى 70 مشفاً ومدرسة، مما شجع بعض سكان تلك الأحياء الفارين وقت الحرب على العودة إلى مناطقهم بعد عودة المدارس والمستشفيات للعمل. وطوال معركة الموصل تضرر أكثر من 5000 موقع وأكثر من 8500 مبنى و98% من المباني السكنية في المدينة القديمة و80% من المستشفيات والمراكز الطبية، ودمر 130 كيلومترا من الطرقات. قرار دخول المدينة بعد انتهاء الاشتباكات مباشرة لم يكن بالأمر الهين على أعضاء الحملة، وبمجرد أن وطأت أقدامهم شوارع المدينة انهالت ذكرياتهم التي تردد صداها بين الجنبات المليئة بالركام وأنقاض الحرب. يقول عمر عن هذه اللحظات: بدخولهم الموصل شعروا بالحزن على ما لحق بالمدينة من دمار والذكريات المرتبطة بكافة شوارعها، لكن ما جعلهم يتغلبون على تلك المشاعر هو دافعهم الأساسي في إعادة إحيائها. وجاء انهيار البنية التحتية بالكامل للمدينة القديمة مثل شارع النجفي والجسور والمستشفيات أكبر تحدي للفريق الذي حرص على ترميمها للحفاظ على ذكريات أهل الموصل. ولم تتوقف صعوبات مهام الحملة التطوعية عند هذا الحد، بل امتدت إلى عرقلة من بعض المسؤولين الحكوميين لأعمال الترميم والبناء التي تتطلب بطبيعة الحال إجراءات رسمية. وفي هذا الصدد يقول مسؤول الحملة عمر أنهم تعرضوا لضغوط من جانب جهات حكومية لتأجيل الموافقات على المشاريع، ما دفعهم للجوء إلى العلاقات الشخصية لإنهاء تلك الأوراق. ومع غياب الدعم المادي لخلوها أجمل من قبل المؤسسات الحكومية، اعتمدت مشاريعها على الدعم الذاتي من أعضاء الفريق ومن المتبرعين من خارج الموصل، إضافة إلى دعم مؤسسات دولية في تقديم المساعدات الغذائية وترميم المحل. ويجد عمر أن الرغبة الحقيقية لدى سكان الموصل والمتطوعين في إنجاح الحملة كانت عاملاً رئيسياً لتخطي العقبات وكسب متطوعين جدد، تتراوح أعدادهم ما بين 120 إلى 130 عضواً قادراً على تقديم الدعم دون مقابل مادي باختلاف التخصصات. وسرعان ما تحول الأمر إلى ثقة متبادلة بين أعضاء الحملة والمتطوعين ترجم على أرض الواقع في شكل إنجازات. وأهم إنجازات الفريق والتي يعددها عمر ويقول أنهم نجحوا في إحياء أكبر الحدائق في العراق وهي حديقة الشهداء، وذلك بتنظيفها من حوالي 40 عبوة ناسفة وإعادة ترميم منازل الجانب الأيمن الأكثر تضرراً من الحرب والمليء بالجثث، لذا استعانوا بقوات الدفاع المدني لإزالة العبوات وانتشال تلك الجثث. ويجد الفريق فرحة العائدين أكبر دليل على النجاح، مما يدفعهم للاستمرار في ترميم تاريخ الموصل، خاصة بعد ترميم الجسر العتيق أقدم جسور المدينة ونحو 115 منزلاً وشارعاً لتعود الحياة للمنطقة بالكامل، كما تم إعمار 140 محل لتعود حركة البيع والشراء أيضاً في شارع جامع النوري الكبير آخر المناطق المحررة من داعش. لا ننسى التحدي الآخر الذي أضيف لكل التحديات ومنها هذه الحملة، وهو تحدي انتشار كورونا. فبعد انتشار الفيروس قاموا بشراء أكثر من 200 أنبوبة أكسجين ليستفيد منها 1000 مصاب، مع تقديم 10,000 من السلال الغذائية للعائلات المحتاجة، وحرصوا في كل عيد على رعاية 1000 طفل يتيم بتقديم الملابس وإعداد برامج ترفيهية لهم. ورغم ما تعرضت له حملة خلوها أجمل من صعوبات، يوضح عمر أن الفريق ظلت لديه روح المثابرة لتستمر كافة المشاريع من بناء ومساعدات إنسانية، والحملة لم تتراجع في أي لحظة عن أهدافها، بل تدخل مرحلة جديدة بالتسجيل كمنظمة غير حكومية قادرة على الاستمرار في إعمار الموصل وتوسيع أعمالها في باقي المدن العراقية المتضررة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي يلا فهد، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.